وفي آية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فهمت؟ فالآن الجواب رقم واحد استبعد استبعادا تاما أن يكون هذا صحيحا، وأظن أن ذلك من باب قبول الناس لهذا الدم وانفعالها بناء على ما يتوهمه الإنسان. ثانيا لو فرض على أبعد تقدير أن هذا أمر محقق فهو جائز، لأن في ذلك إنقاذ نفسه من ذلك. فضيلة الشيخ جزاك الله، يوجد بعض الناس يقصون جلدة جبهة الذئب ويحفرونها عند الذي أصابه مس، ثم يخرج هذا الجني بقوله، وبعض الناس يضع هذه الجلدة في البيت حرف الجن حتى لا يدخل بيته، فما حكم الحكم في المسألتين؟ في الناس الحكم في المسألتين أن هذا لا أصل له ولا صحة له، ولو كان هذا كذلك لكانت الذئاب في أغلى الأثمان، هذا لا صحة له. يكون شرك هذا الثمن؟ اي نعم، يكون هذا من جنس مثل الحلقة ونحوها لدفع البلاء أو رأس أو خام، لا صحة له. وإذا ثبت عند السجل ما يثبت أو ها تقول الذيب وحطه حولها، هل شيء موجود عندنا في حال عنده ذيب؟ إيه موجود عنده ذيب. أنا أعرف إنسان من كان يقرأ على المصابين بالنفس وأخذ وجرهم ذئب وأتعبه، هذا الذئب هذا ما أكل إلا أطيب اللحم، وصار يشيله اللحم دائما ولكن ما لا فائدة، هل جن يرقص لا شيخ الذيب؟ نعم. أقول لك الشيخ الغيبة على الإنسان ظلمك لو خفته إيش؟ إنسان ظلمك يعني أكل مالك تظلم يعني إيه؟ لا هذا لا بأس به، يعني لو أن إنسان جاء إلى ولي الأمر وقال فلان فعلي في فعل في كذا وكذا، أو إنه ذكره لغير ولي الأمر لصاحب الله يستشيره ماذا يفعل، فهذا لا بأس به، أو يغتابه تحذيرا منه هذا لا بأس به، لأن المقصود به الإصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال ائذنوا له بئس أخذ عشيرته، فأثنى عليه لما ولما دخل يعني شرح له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل فيما يظهر كبير قوي ولكنه سيء. فالمهم أن إذا كان المقصود بذلك النصر أو التظلم أو المشورة أو ما أشبه ذلك فلا بأس. العلماء رحمهم الله في كتب الرجال رجال الحديث يذكرون ما يجرع به الإنسان، يقول هذا كذاب، هذا متهم بالكذب، هذا ضعيف، ولا بأس. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، المحادة هل تنتهي عدتها الحامل؟ هل تنتهي عدتها بمجرد ظهور أعراض الحمل الولادة أو بعد الولادة؟ أقرأ في سورة الطلاق. نعم. تقرأ وولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هل قال أن يأتيهن الطلق؟ لكن يا شيخ أجب بس قلنا ولا لا؟ لا. وش قال؟ أن يضعن حملهن. طيب، لا يمكن أن تنقض العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل. وهنا نسأل، إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة، من أخذ صلاة؟ كيف تقولون لا؟ من أين دليل؟ أن يضعن حملهن، الحملهن هذه مفرد مضافة لكل العموم، يعني كل الذي في بطنها، واضح؟ يعني شيخ إذا كان مثل الطبيب هذا، ما في إلا طبيب، هل جائز يعني مثلا تقوم بعملية في الولادة؟ هذا سؤال ثاني، هذا سؤال ثاني، هل تسمعون نجيب عليه ولا لا؟ هل يجوز للطبيب أن يتولى توليد المرأة؟ تقلب الشريط. أقول إذا اضطرت إلى ذلك ولم يوجد ولد فلا بأس. لكن يا شيخ أجب بس قلنا ولا لا؟ لا. وش قال؟ أن يضعن حملهن. طيب،

إلى تأمل في المسألة لعله يفتح عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.